أيها المشتر الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل حزنا إذا شئت سهلا. وبعد، لازلنا في استعراض المذاهب والأقوال في دلالة الأمر على التكرار أو عدم دلالته على ذلك. فيما سبق بينت المذهب الأول الذي يقول إن الأمر بالطبيعة يفيد التكرار ويتطلبه، وسبق الحديث عن هذا وبينت أدلته بما أوضح دلالته ومعناه. أتحدث الآن عن المذهب الثاني أو القول الثاني، وهو قول يرى أصحابه أن الأمر لا يدل إلا على تحصيل الماهية والحقيقة فقط، فحينما يؤمر الإنسان بشيء فإنه يؤمر بتحصيل الماهية، إيجادها. يؤمر بصلاة فهو يؤمر بالصلاة أن يوجد شيئا اسمه الصلاة إلى الوجود، يخرجه إلى الوجود. فكأن الآن الذي يتوجه إليه الأمر هو الماهية وتحقيق الماهية. إذا تحققت هذه الماهية ووجدت، فذلك هو معنى الاستجابة للأمر. افعل فيفعل ذلك الذي أمر به، بصرف النظر وبغض النظر عن يكون ذلك الفعل مرة واحدة أو يكون مكررا، أي ليس هناك التفات لهذا الأمر مطلقا، إنما الالتفات والاهتمام بشيء واحد هو فعل ما أمر به الإنسان. لكن كيف يستطيع الإنسان أن يستجيب لهذا الأمر إلا أن يفعله؟ لا يمكن أن يعتبر مستجيبا ومطيعا إلا إذا فعله مرة واحدة على الأقل، إذ لابد أن يفعله مرة واحدة، وإلا لم يكن بإمكانه أن يحدث يوجد الماهية ويحققها. فهم؟ أي هذا تحقيق الماهية يتطلب فعل الشيء ولو لمرة واحدة. إذن هذا السؤال، هل معنى ذلك أن الأمر في ذاته كان يتطلب فعل الشيء لمرة واحدة أم لم يكن يتطلب الفعل لمرة واحدة؟ لم يكن الأمر يتطلب أن تفعل تحقق الماهية مرة واحدة، ولكن ما الذي وقع؟ الذي وقع هو أن فعل المرة الواحدة أصبح من ضرورات إيجاد الماهية. كيف توجد الماهية إذا لم تفعلها ولو على الأقل مرة واحدة؟ فإذا قيل لك مثلا أسجد، فكيف تستجيب؟ أقل ذلك أن تستجيب بأن تسجد ولو مرة واحدة، فإذا أنت سجدت. لكن إذا سجدت أنت، فتلك السجدة منك ليس لأنها كانت مطلوبة، أي لوحدة ليس لأنها كانت مطلوبة بالذات، لأن الأمر لم يكن يتعلق لا بالمرة ولا بالتكرار، إنما أصبح ذلك شيئا ضروريا لإيجاد الماهية. أي لا يمكنك أن توجد الماهية وتنجزها وتظهرها إلا بأن تفعلها على الأقل. فهمت هذا؟ إذن أصبح هذا أمرا ضروريا، بمعنى أن الفعل فعل الأمر لا يمكن إيجازه ولا يمكن تحقيقه إلا بفعله مرة واحدة. لكن هذا لا يعني أنه كان هناك أمر بالفعل لمرة واحدة، هذا فعل لا فكاك عنه، شيء لازم. فالأمر إذا أمرت به افعل فأنت تفعل. مثلا أمرت بأن تحج فحججت مرة واحدة، لو لم تحج مرة واحدة ما كنت حصلت حقيقة الحج، ولكنك حينما حصلت حقيقة الحج كان ذلك هو الحد الأدنى للاستجابة. لكن هذه الوحدة أنك تحج مرة واحدة، هل كان مدلولا عليها بنص الأمر أم لا؟ نص الأمر لم يكن دال عليه. إذن كيف كانت الدلالة عليها؟ كانت الدلالة عليها ذات طبيعة أخرى، هي دلالة التزامية. وهنا تلاحظون أن العلوم الإسلامية تتخادم وتلتقي. الدلالة دلالة الشيء على الشيء لها أضرب وأنواع، فإما أن تكون دلالة مطابقية، وإما أن تكون دلالة تضمنية، وإما أن تكون دلالة التزامية. هذه أنواع الدلالات. فأنت حينما تقول إنسان، فالإنسان هو هذه الحقيقة المكونة من حيوانية وناطقية، أي إنسان يحيا، حيوانية بمعنى الحياة، وناطقية بمعنى فكر. هذه مشكلات هذا هو الإنسان من مجموعه. إذا لم يكن هكذا فتسميته إنسان فيه في في في في فيه أمر آخر. الحيوان حيوان فيه حيوانية، ولكن لا نسميه إنسانا لأنه يفتقد إلى ناطقية. قد تقول هناك إنسان غير عاقل، أحمق مثلا، فاقد للعقل، نقول مع ذلك هو بمثابة الإنسان العاقل، لأن ذلك يسمى فيه عرضا، أي وإن كان إنسان أحمق فليس الحمق فيه إلا شيء عارضا يمكن أن يعالج فيعود إلى أصله، ولكن لا يمكن أن تأخذ الحيوان لترده عاقلا، لأن أصلا وليس كذلك، وليس عاقلا لا بالقوة ولا بالفعل. أما الإنسان فحتى إذا وقع منه شيء هو اختلال يمكن أن يزول، إذا تقدم الطب يمكن أن ولذلك كل الأحكام التي لمن ليس عاقلا له أحكام العقلاء، ماله مصون محفوظ، كرامته محفوظة، لأنه إنسان. وكل بل إن الذي خصه بالفقه من الأحكام، أي أحكام المعوقين، مع الأسف الشديد الناس لا يعرفون كثير من أحكام المعوقين، هي أحكام لصالح الإنسان، لحماية الإنسان ولاحترام الإنسان، بل له حرمة وله مكانة. حتى حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يقول ها فلان أحمق، قال إنما الحمق من معصية الله، إنما هو مبتلى. لم يكن يجوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال حتى لمن يفقد عقله بأنه أحمق، لأن الأحمق هو من يمتلك العقل كاملا ثم يرتمي في المعاصي، هذا شيء آخر على كل حال. إذن هذه الدلالة تكون كما قلت دلالة مطابقية. وحينما تقول مثلا تريد أن تشير إلى نوع آخر من الدلالة وهي دلالة التضمنية، فلو قال لك مثلا إنسان عندي بقر مثلا، أنا أريد لي حظيرة فيها بقر، قد تريد أن تسأله أنت عن اللبن، كده الحليب وكده كذا، ولم يقل لك بأنه عنده لبن أو ليس عنده لبن، ولكنك تعرف أن من مشمولات هذا الاتخاذ أن يكون له كذا وكذا وكذا، فأنت حينما سألته لم تكن خارجا عن مع أنه لم يتحدث بذلك. هناك أمر آخر، وهذه دلالة تضمنية، أي حينما تتحدث عن الكتاب فتتحدث عن الكتاب، عن الصفحات، عن كذا عن كذا. إذا قلت سيارة فالسيارة ليست هي شيء واحد، مشمولات السيارة كثير من الأجزاء كلها، أي قلت سيارة فتقول المقوى، تقول الكرسي، تقول المحرك، تقول هذا معنى سيارة. فسيارة كلمة جامعة لأشياء كثيرة، هي جزئيات تلك الكلمة. هذه إذن دلالة كلمة السيارة على أجزائها هي دلالة تضمنية، وإما أن تكون دلالة التزامية إذا كان الالتزام عقليا، إذا لم يكن التزاما عاديا، التزام الطبيعي لا عبرة به، ولكن هناك التزامات. أي أنت الآن جسد جرم، والجرم من شأنه أن يأخذ قدر ذاته من الفراغ. الجرم متحيز لا يكون إلا في مكان، في فضاء أو في أرض لابد أن يأخذ قدر ذاته من المكان، فلذلك لازم هو الجرمية. أي حينما يكون الإنسان جسما يكون جرما، ويكون له لازم الجرمية وله التحيز مما يذكره العلماء في كتب العقيدة. فلا يمكنك أن تجد إنسانا ليس جرما لا يأخذ محيز قدر ذاته من الفراغ. إن هذه كونك إذا قلت إن الإنسان إنسان فقد قلت من باب الاستلزام أنه متحيز وأنه يأخذ قدر ذاته من الفراغ. إذا قلت إن العدد أربعة هو عدد أربعة لا يمكنك أن تفصله عن كونه عددا زوجيا، لا يمكن أن تقول إنك وجدت عدد أربعة أو ستة وجدته عددا مثلا وتريا، لا، أي هذا شيء ملازم له. وما أكثر الأشياء التي تلازم ونسميها مدلولات بالالتزام. إذن لاحظوا إنك حينما تستدل الآن بالكلمة إما أن تستدل عن طريق المطابقة أو التضمن أو دلالة اللفظي على ما وفقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لازم فهو التزام إن بعقل التزم. هذه أوليات المنطق، أوليات علم المنطق. إذن هذا الأمر الذي هو التزام أحب أن أنبه فيه إلى تنبيه، وهو مهم جدا في الحوار وفي النقاش وفي الجدال. الأشياء التي تلزم عن قولك مثلا أو عن تصورك تكون هناك توابع وأشياء مستلزمة لهذا القول، لكنك أنت حينما تتحدث بقول أو بمذهب قد لا تبالي بأشياء ثانوية. مثلا إذا كان الإنسان فيه نوع من الذكاء من نوع معين، قد يكون يقول الإنسان فلان، قل فلان أنت أبوك ليس كذا وكذا، ليس جيدا، يقول فلان أنت أبوك ليس محمودا مثلا في أخلاقه، وبجوارك شخص أخ آخر. إذا قلت لشخص أخو أبوك ليس كذا وكذا، ما معنى ذلك؟ ماذا يلزم عنه؟ أنك إذا لمته أو سببت أباه فقد سببت أبا أخيه، لكنك ربما لم تتفطن لهذا، لم تشعر، لأنك لم تكن تهتم باللازم، كنت تهتم بتوجيه الخطاب فشرت عن فهمت هذا. وهذا يقع لكثير من الناس أنهم لا يهتمون باللازم، يهتمون بيوجهون الخطاب ولا يوجهون اللازم. معنى هذا أننا في بعض المرات نقول قولا يلزم عنه شيء، يلزم عن ذلك القول شيء، لكن هل اللازم، انتبهوا، هل اللازم عن قولك يلزمك حقيقة أم لا يلزمك؟ القاعدة التي لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس بقول. مثلا لو قال شخص دخل بيته وقال لهم إني جوعان، ففهم الناس من لازم هذا القول أنه في حاجة إلى طعام، فيسارعون فيحضرون إليه طعام، لكنه في نهاية المطاف يقول أنا لم أطلب طعاما، أنا صائم، ولكنك لما قلت أنا جوعان فهمنا من لازمه أنك في حاجة إلى طعام، فعملنا بلازم قولك، قولك هو تعبيرك بأنك جائع، لكن لازم قولك هو أنك قلت أننا في حاجة إلى طعام وأعطيناك الطعام. إذن هذا اللازم ليس دائما لازما، فهمتوا؟ لازم القول ليس بقول. لماذا؟ لأن صاحب القول ربما لا يقصده، هذا اللازم قد لا يقصده الإنسان. وفي كثير من المرات يتحدث الناس ويكتب الكتاب ويلزم عن قولهم أشياء، وكنهم لو سألتهم عن ما كنا نظر أما كنت أعتقد هذا وما كنت أرمي إلى كل هذا الذي، فهمت المسألة هذه؟ فلذلك إذا ناقشت أو ناظرت إنسانا هل تلزمه بلازم القول أم لا؟ الآن في المناظرة هل تلزمه بلازم القول أم لا؟ يقول علماء المناظرة إذا قلت لفلان يا فلان قد قلت كذا ويلزم عن قولك بهذا كذا وكذا وكذا، فإن قال لك نعم أنا قلت بالقول وأقول بلازمه فهو ملتزم به، إذا هو لم يكن في باله ولم يتفطن له فلا يمكن أن نلزمه به. علاش نقول لكم؟ قد يقول إنسان كلاما مما يقول الناس في العادة وفي التعاملات العادية كلام، لو حللته، لو أخذته أنت بمأخذ علمي لقلت لصاحبه إن هذا الكلام فيه ظلم أو فيه شرك بالنسبة لك أنت الذي حللت القول، لكن صاحبنا هذا لم يكن في باله كل هذا، فتقول له هل تعلم أن هذا القول الذي تقول فيه يؤول إلى كذا؟ قلت أنا ما كنت أقصد هذا، ها؟ فهل نلزمه بشيء لم يكن يقصده؟ لا. لذلك في الحوارات وفي النقاش انتبهوا لهذه المسألة دي. قد لا يمكنك أن تقول إنسان تحاوره يا فلان أنت قلت كذا فأنت كافر. قد يقول الكلام وهو لا يقصد أن يكون به كافرا ولا يعلم حتى لازمه ولا يعلم امتدادته، فلا يجوز لك أن تلزمه بشيء ليس لازما، ولازم من حيث المبدأ ولكنه لم يكن يعتقد ذلك. فهمت هذه المسألة؟ هذه في المناظرة مهمة جدا، هذه تحسم كثير من الخلافات. الآن نختلف ويكتب الناس وكذا وكذا، فلا يمكنك أن تسارع لمجرد أن يكتب إنسان تافه ربما ولا يعرف ما يقول تكتب تحته يا فلان أنت كافر. لا يمكنك. إذا صرح بالكفر فذلك شأن آخر، إذا قال هو كافر فهو كافر. لكن إذا لم يكن قال هذا، قال كلاما عندك وأصبح في مؤداك أنه يلزم عنه الكفر، فإنه لا يكون به كافرا أبدا إلا إذا عرف به فقال أنا أقر هذا. حين هذه في النظار وفي المناظرات وفي المناقشات حتى لا نسارع إلى تكفير الناس. القاعدة هذه قاعدة عند جميع علماء الإسلام، أن لازم القول ليس بلازم. ولو أننا ألزمنا الناس بكل ما يلزم أقوالهم لكان هناك كلام كثير. الناس يتكلمون كلاما لا يعرفون له أولا ولا آخر، وليست لهم كل هذه الأبعاد، فيجب أن نقف معهم في تلك الأشياء التي اعتقدوها ولا نذهب بهم بعيدا ولا نحملهم ما لم يكونوا يعتقدون. هذا هو الأصل في المناظرة، المناظرة الإسلامية الشرعية هي. أما إذا كنت تأخذ القول وتبني عليه تفرع هو هو الأسلوب الذي يقع الآن يتحدث به الناس. فلان قال كذا فيلزم عن هذا ونيته هي، ليس الكلام عن النية من القبيل العلمي أبدا. الخلفيات ويجب أن هذا الذي يتحدث عن الخلفيات، هذه أشياء تصدق وتكذب ولذلك لا يمكن التعويل عليها إلا إذا كان الإنسان يجنح إلى أن يفتش الناس من الداخل، فتلك قضية أخرى. النيات ما لم يعبر الإنسان عن نيته ويصرح بها فداء النية لصاحبها، وليس لك أن الآن اكتشف كثير مما يتحدث فيه الناس عن نيته لا يعرفون فيه شيئا، وإنما يكون لهم ولع فقط بتحميل الناس أقوال لم يقولوا بها ولم. هذا عيب، في عيب عند كثير من المسلمين، يجب الآن معالجته بهذه الأشياء التي ذكرت. إذن إن دلالة الأمر عند هؤلاء الذين يقولون إن الأمر لا يتحدث ولا يفيد إلا الأمر بالماهية، يقولون إن دلالته على المرة الواحدة هو من قبيل ما لا من قبيل الضروري الذي لا يمكن الفعل إلا به، وبالتالي فهو دلالته ليست دلالة مقتضاة إنما هي دلالة التزامية، أي لا فكاك لك عنك ولا تستطيع أن تنجز الفعل إلا أن تفعله على الأقل مرة واحدة، فصارت تحصيلك للمرة الواحدة أمرا من هذا القبيل. فهمتوا هذا هو المعنى هذا المذهب عموما، وأوضح أدلته وما قال به هؤلاء. هؤلاء يقولون بأن فعل الأمر يستفاد منه تحصيل الماهية لا أقل ولا أكثر فقط. قال هؤلاء إننا نجد هذه المادة افعل في كلام الشرع وفي كلام الناس دالة مرة على يطلب بها بعض المرات التكرار، وبعض المرات يطلب بها الفعل الواحد. وهذا الكلام في هذا الجزء لاحظوا كلام مضبوط جدا. افعل في كلام الله لها حالتان، مرة يطلب منك ويدعوك إلى أن تفعل فعلا واحدا وكفى، ومرة أخرى يدعوك إلى أن تفعل وتفعل وتفعل وتفعل. فمرة يقول لك يأمرك بالحج ويرتفع عنك التكليف بحج مرة واحدة، ومرة يأمرك بالصلاة والصيام والزكاة وتكرر ذلك، لو تركت الصيام مرة واحدة لكنت آثما، لو صمت 60 سنة وأفطرت في سنة معينة عمدا لكنت آثما. لا يغنيك أنك صمت 60 لأنك مطالب كلما جاء رمضان تصوم ما دمت قادرا على ذلك، ليس عندك مانع. إذن في لسان الشرع من هذا القبيل، أمر يتحقق ويستجاب له بالمرة الواحدة، وأمر وأوامر كثيرة مطلوب فيها التكرار، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنت دائما مع العبادة إلى أن تلقى الله. اتق الله، هل تتقيه في يوم دون يوم؟ فهي إذا لاحظوا أن الفعل الذي هو فعل الأمر في الشرع في لسان الشرع مرة يطلب منه المرة الواحدة ومرة يطلب منه تعديد المرات. في كلام الناس أو في خطاب العباد يقع هذا أيضا. في خطاب العباد قد يطلب الإنسان من الغير من بشر مثله أن يفعل الفعل، وهو يقصد منه أن يستجيب لذلك ولو مرة واحدة. فلو قال إن مثلا رجل لخادمه: يا هذا الخادم أدخل السوق أو أدخل البيت واشتري اللحمة، فدخل السيد هذا الشخص الذي أمر دخل البيت وفعل ما فعل واشترى اللحمة الذي أمر به، إذن هذا الواقع. لو قال هذا الذي أمر، لو قال هذا الذي أمر بعد غد أو بعد غد: لماذا لم تدخلي السوق أو البيت مرة، لما لا تشتري؟ قل: أنت أمرتني بأن أشتري فاشتريت، أمرتني بأن أدخل البيت فدخلت، ولكن ليس من مقتضى أمريكا أن أدخل كل يوم وأن أشتري اللحمة كل يوم، قد لا يكون هذا من فهم؟ إذا فلو أنه عابه للامه العقلاء، لو أن هذا الإنسان الذي أمر لام خادمه للامه العقلاء وقال له: أنت قد ظلمته. لو أنه وقع العكس، لو أن إنسانا قال لخادمه: اشتري اللحم، فأصبح هذا الشخص كل لحظة يشتري، كل ساعة يشتري اللحم، قال له فلان اشتري اللحم، أعطاه الفلوس وخلاه يشتري، عنده الصندوق وبقى يشتري، مشى في 9 يشتري اللحم، مشى عند 10 يشتري اللحم، ثم مشى يشتري اللحم، ونجي يقول له: شنو ماذا فعل؟ قل: أنت اشتري اللحم، أنا أكرره. قل: أنت خصك العقل ولا شنو؟ اشتري اللحم، اشتريته مرة فعل الله كفى، أنا قلت لك اشتري اللحم، اشتريته وانتهى الأمر. هل مقتضى اللحم اشتري اللحم أن تبقى في كل لحظة تشتري؟ قلت لك ادخل البيت، هل تبقى لا شيء لك إلا تدخل وتخرج من البيت؟ هذه أشياء طلبت منك وتحققت، فلذلك لو كررتها لكانت لكنت بها ملوما، لو طلبت بأن تكررها لكان طالبك ملوما، بمعنى أنها في كل الأحوال كانت مطلوبة للمرة الواحدة. لكن حينما توجه إلى إنسان آخر أمرا مثلا، ومثال الذي يذكره الأصوليون، فيقول أحد الأشخاص لغيره: احفظ دابتي، أعطاه دابة وقال احفظها، فحفظها للحظة ثم أرسلها ذهبت، فقال: أين الدابة؟ قال: ذهبت. قل: كيف ذهبت؟ قلت: أنا أمرتني أن أحفظها فحفظتها ساعة ثم انتهى الأمر وتركتها. فلما قال لك احفظها معنى أنك تديم حفظها، تستمر على حفظها إلى أن يستلمها صاحبها. ها؟ لو قلت أنت لابنك: راجع دروسك، هل يستجيب لك بأن يراجع اليوم وغدا لا يراجع؟ راجع دروسك ما دامت لك دروس تحتاج إلى أن تراجع. فهمت؟ إذن في كلام الناس، كلام العباد، ما هو يقتضي المرة الواحدة ومنه ما يقتضي تكرار. في خطاب الشرع كذلك، منه ما يقتضي التكرار ومنه ما يقتضي. إذن هذا يبدو كلاما وجيها، هذا الكلام الذي قاله هؤلاء وجيه، أي الأوامر ليست كلها على تكرار وليست كلها للمرة الواحدة، إذن الأمر على هذا. إذن فماذا بقي؟ أو خلاصة هذا، خلاصة هذا أن هذا الأمر إما أنه مشترك يطلق على المرة الواحدة وعلى التكرار، فيكون من قبيل المشترك، كما أن كلمة العين مثلا لفظ مشترك يدخل فيها كذا وكذا وكذا كما سبق بيانه، وإما أن هنالك أنه حقيقة في أحد الأمرين ومجاز في الآخر، إما أن يكون حقيقة في التكرار فهو مجاز في المرة الواحدة، أو أن يكون حقيقة في المرة الواحدة فيكون مجازا في التكرار. لا، إذن ليس هناك أكثر من هذا، إما أن يكون من قبيل ياش المشترك أو من قبيل حقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز والاشتراك كل هذه ليست هي الأصل في الكلمات، الألفاظ ليس الأصل فيها هذا، الأصل في الأشياء إيش؟ الكلمات، الحقيقة. إذن نبحث عما هو حقيقة، بدل أن نسمي هذا مشتركا فنشرك فيه أشياء كثيرة، وبدل أن نجمع نقول هذه حقيقة وذلك مجاز، فهذا ليس هو الأصل. الأصل في الكلام الحقيقة، الحقيقة هي أن يقال إن الأمر يفيد طلب الماهية، هي الحقيقة التي لا نحتاج بها لا إلى مجاز ولا إلى حقيقة أخرى في مقابل الحقيقة ولا إلى الاشتراك. إذن رجوعنا إلى الاشتراك أو إلى الحقيقة هو خلاف الأصل. وإذا أردنا أن نعود إلى الأصل الذي لا إشكال فيه هو أن نقول إن الأمر يفيد ياش، هذه طريقة في هذه طريقة نستحضر كل الفرضيات ونستبعد هذه ونستبعد هذه، طريقة التحصيل والإسقاط في النظر المناظر هذه تما ياش تما تحصيل والإسقاط. جمعنا صور وقلعنا هذه قلعنا هذه، راح حتى في الرياضيات هي هكا تيدير ولا لا؟ في الرياضيات هذا هو الأسلوب ديال يجمعوا ويفترضوا هذا ويفترضوا هذا والآخر يبقى الحقيقة هي التي تأتي في النهاية. هذا طريقة التحصيل ياش في المناظرة، هذه تسمى طريقة التحصيل والإسقاط، أي جمعت ثم أصبحت تستبعد هذا تستبعد هذا وهذا، فبقي لك أن هنالك حلا واحدا ونتيجة واحدة هي أن يكون هذا الأمر دالا على الماهية، فلست محتاج إلى القول بالاشتراك ولست محتاجا إلى القول بالمجاز وأصبح كلامك على الحقيقة. هذا دليل ذكره هؤلاء الذين قالوا إن الأمر يفيد الحقيقة يفيد الماهية. هناك استدلال آخر وهو قولهم حينما نستعمل في العربية يفعل وإفعل هما فعلان، أما فعل إفعل فهو فعل للإنشاء ويفعل هو للخبر. إذا نحن محصنا وجدنا أنهما يلتقيان في الحدث وهو الفعل وهو الشيء الذي يلتقيان فيه مع المصدر، لأن المصدر يلتقي مع الفعل في ماش في الحدث، لكن المصدر لا حدث فيه، الدخول لا حدث فيه، ويأتي الفعل بالحدث، المصدر اسم ما سوى الزمان زين من دلولي الفعل كأمن من أمن، المصدر اسم ما سوى الزمان ليس فيه زمن ولكن الفعل فيه زمن، فهذا الزمن إما أن يكون زمنا ماضيا وإما أن يكون مضارعا حاضرا، وهناك من يتحدث حتى عن الزمن الممتد وهو اسم الفاعل، بعض الكوفيين يقول بالزمن الممتد والفاعل وهذا الفاعل راح بعض وان كان هؤلاء النحاة عامة النحاة ليس اسمه اسم فاعل ولكن مع ذلك يدخلون فيه جانب الزمن في قضية اعماله ان كان عن مضيه بمعزله وكلبهم باسط ذراعه بالوسيط، فلذلك اذا كان اسم فاعل دال على الماضي كانت له صورة، واذا كان الحاضر أو المستقبل كان عاملا عمل فعله، بمعنى أن في ريحة الزمن موجودة في اسم الفاعل، وخا هو ما يقولش فعل وليس فيه، ولكن هنا وخا ما قالوش الزمن هنا رجعوا للزمن ويقولون إن كان عن مضيه أي لم يكن ماضيا فكان مضارعا أو مستقبلا. هذاك فاهمين اش هذا الكلام؟ إذا قال لك أحد الناس كان يريد أن يهون من النحو وقال نحو لا قيمة له ولا أهمية له، فقال له صاحب الذي يناظره إذا قال لك شخصان قال أحدهما أنا قاتل زيد وقال آخر أنا قاتل زيدا كيف كنت تقضي عليهما؟ قال أحاكمهما معا أدينهما معا، من قال أنا قاتل زيد أو من قال قاتل زيدا فأدن، فقال قد ظلمت أحدهم لأن الذي قال أنا قاتل زيدا في المستقبل لأنه ليس ماضيا، لأنه لو كان ماضيا ما عمل عمل فعله إن كان عن مضيه بمعزله، فلما قال أنا قاتل بمعنى أنه يتحدث عن ما سيفعله فيه، أما قوله أنا قاتل زيد فهو نسب القتل إليه فهو يعترف بالقتل، أما أنا قاتل هذا العدل في عدل القتل عنده غير مشروع، وإن كان هذا لبيان أن هنالك فرقا، ومع ذلك في النحاة يطيلون في هذا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، هل هو قالوا هو حكاية لأن كلب باسط ذراعيه مفعول ديال باسط ولكنه كيف يكون باسط هو دال على الماضي، لأن الكلب كان في الماضي وأصحاب الكهف كانوا في الماضي، وكيف ذراعه منصوبة وهو دال على، لأن الشرط أن يكون عن مضيه بمعزله، وهذا في المضي. قالوا إنها حكاية الحال، أي كأن حالة الكلب هو الآن مسترجعة وهو الآن باسط ذراعه بالوسيط. على كل هذه أشياء يأتي بها. قلت إن افعل ويفعل هما فعلان يختلفان في الزمن، يختلفان في الزمن. ففعل افعل هو طلب تحقيق الفعل وإنجازه في المستقبل على الأصل، ويفعل هو حكاية لما وقع، أي أنه من باب الخبر. إن هذا كل ما هنالك، لا يختلف المضارع عن الأمر إلا بهذا، لا يكتفي الأمر شيء إضافي يزيد به عن المضارع. إذن قولنا إن الأمر يفيد التكرار أو يفيد الوحدة هو زيادة عن الأصل، زيادة عما عن المضارع. إذا كان المضارع في نفسه ليس فيه إلا الحدث والزمان، فكيف نقول في الأمر بأن فيه الفعل الحدث والزمن في المستقبل، وأضفنا إليه شيء آخر وهو المرة أو الكثرة؟ من أين أتينا بهذا؟ لو قلنا بهذا لكنا قد ظلمنا الفعل الأول الذي هو فعل مضارع، لما قلنا إنه لا يدل إلا على الحدث وعلى الزمن. فهمت هذا؟ إذا قلنا إن الأفعال فعل ماضي المضارع والأمر على أي شيء يدلان؟ على الحدث أي الحركة، أي دخل أو كذا، ويدل كذلك على زمن الفعل. فأما المضارع فهو فعل الآن، وأما الأمر فهو فعل المستقبل. فهذا يختلفان فقط في زمن، يختلفان في الزمن لا أقل ولا أكثر. لكننا إذا رجعنا إلى علم الأصول وقلنا إن الأمر يدل على شيء آخر هو التكرار أو المرة الواحدة، يقول لك من أين جئتم بهذا؟ أصل المادة اللغوية ليس فيها هذا، لأنك حينما تقول بأن الأمر يفيد المرة أو يفيد الكثرة فتكون قد أخللت بالأصل الذي هو أن المضارع والأمر لا يختلفان إلا في الزمن فقط، ليس لأحدهما مزية على الآخر. هذا استدلال من الاستدلالات. على كل حال أنتم تلاحظون كيف أن هؤلاء يجلبون كل ويستحضرون كل العلوم. أنت بعض المرات تكون مع المناظرة لما نتحدث، أو مع المنطق لما نتحدث في دلالة الالتزامية، ومرات تجد نفسك مع الصرف، ومرات تجد نفسك مع النحو. وهذه هي الثقافة الإسلامية، ولذلك لا يستطيع الإنسان يستوعب الثقافة الإسلامية بأن يمر في خط واحد، أن يقرأ مادة واحدة ليفهم نصا، خصوصا إذا كان الإنسان سيشتغل تحقيق النص. تحقيق النص من أخطر ما يمكن أن يعالجه الإنسان، لأن النص هو ذوب هذه الثقافة الإسلامية. ذلك النص فرغت فيه كل معطيات الثقافة الإسلامية، فإذا كنت تحقق نصا وأنت لا تعرف إلا الجانب اللغوي الظاهري، فما أقل ما يمكنك أن تستفيد من ذلك النص. ثم إن هؤلاء قالوا من الاستدلالات التي يستندون إليها، لو قلت لغيرك افعل افعل هذا الفعل أبدا، أو قلت افعله مرة واحدة، لو وجهت الخطاب إلى شخص وقلت افعل هذا أبدا دائما، أو قلت له افعل هذا مرة واحدة، هذا يقال في كلام الناس لا عيب فيه. ولكن إذا قلنا إن الفعل مثلا فعل الأمر يدل على الفعل المتكرر، على التكرار، فقولك افعله أبدا زيادة في الكلام، مادام هو أصلا يدل على أنه يكون أبدا، فلماذا تقول افعله أبدا؟ لأن المادة إذا كان الفعل في ذاته، فعل الأمر في ذاته يفيد التكرار، فقولك افعله أبدا إضافة وزيادة لا حاجة إليها. إذا قلنا إن إذا قلت للإنسان افعل هذا مرة واحدة، إذا قلت افعل هذا مرة واحدة فمعنى ذلك أنك قلت ما هو مقول. إذا كان الفعل لا يدل إلا على المرة الواحدة، قولك افعله مرة واحدة هو تحصيل حاصل وزيادة عن المطلوب، أي أنت في بعض كلامك لغو، لأن المرة الواحدة مستفادة من كونه فعل أمر. ولاحظوا هذه كلها كما قلت حجج يأتي بها الناس من هنا وهناك من أجل الإبقاء على الأصل الذي هو أن هذا الأمر ليس دالا إلا على شيء واحد هو تحقيق الماهية، ودلالته على غير هذا الشيء ليست إلا دلالة غير مقصودة التزامية، بحيث أنك لا يمكنك أن تحصل هذا الأمر ولا أن تخرجه إلى الوجود إلا وقد فعلته على الأقل مرة واحدة. فهذه المرة الواحدة ليست مقصودة بالذات، هي ضرورة من ضرورات تحقيق الفعل، ولكن النص لا يدل عليها والأمر لا يدل عليها. هناك قول آخر يرى أن الفعل الذي يطالب به الإنسان هو يصرف إلى فعله مرة واحدة، المطلوب دائما هو مرة واحدة. هذا الكلام أو هذا القول وإن كان قولا واحدا ولكن في حقه فيه مذهبان، فيه مذهب هذا الذي أذكره الآن ومذهب آخر، لأن هناك مذهب بعض الكتب لا تذكر المذهبين، تذكر ربما المرة الواحدة وتسكت. أنا تحدث عن المصادر القديمة، الكتب الجديدة كتب الفقه الأصول الفقه الجديدة لا تجدون في هذا أصلا، ولكن نحن نتحدث عن كتبنا القديمة التي نحتاج أن نقرأ، لأننا إذا قرأنا الكتب القديمة وفهمناها فنحن أقدر على أن نفهم هذه الكتب الحديثة من باب أنها ميسورة وسهلة وأنها تترك كثير من التفاريع وكثير من الأشياء التي فيها نقاشات علمية. الإمام الشافعي رحمه الله كان في من مذهبه هذا الأمر الذي هو أن الأمر يطلب ولتحقيقه وتحصيله مرة واحدة، ووجد من المالكية من قال بهذا، هناك من قال من لأن المذهب المالكي وإن كان هو مذهبا هناك بعض المرات أشياء تفردوا بها بعض العلماء، مما يفيد أن المذهب لم يكن قيدا بالمعنى الذي يتصوره البعض، كان الناس لهم اجتهادات داخل المذهب ولكنهم يسمون مالكية فقط لالتزامهم بالأصول المالكية وعدم خروجهم عليها، ولكن الخلاف داخل المذهب هذا معروف. ابن القاسم خالف مالكا في مسائل كثيرة، كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في عدد كبير من الأشياء التي خالف، ومع ذلك فابن القاسم لم يكن يدعي الاجتهاد المطلق ولم يكن يتجاوز الأصول التي بنى عليها مالك المذهب، ومن هنا كان ابن القاسم مالكيا بهذا المعنى وكان داخل المذهب، ولو لم يكن المسلمون يومئذ بهذا المعنى بهذه الدرجة العالية، لو لم يكن المسلمون بهذه الدرجة العالية لكان عند المسلمين 70,000 مذهب الآن، لأن كل واحد يريد أن يخرج عن المذاهب إلا ويحدث مذهبا، ومذهب بلا مذهب بلا أصول، وبالتالي وهذا الذي يجنح إليه الكثير ممن يحاربون الآن، ممن يقولون نخرج عن أي أخرج عن المذهب واجعلني مذهبا، شحال يقول خرج عن المذهب أجي نوريك أنا نوريك المذهب. فإذا كنا هنا يعني موجودين هنا ولينا 30 مذهب ولا 40 مذهب، لأن كل واحد فينا يولي إمام بوحده، كل واحد مذهب، لأن حتى واحد ما عنده، وهذا كله هو الفوضى بعينها ويؤدي إلى نتائج غير غير غير سليمة. قلت هذا القول هو قول الشافعي أصلا وتابعه عليه بعض المالكية وأناس من ذهب وعلماء من مذاهب أخرى، يقولون يقول في فروعه، وهذا استقي من فروع الشافعي في وكلامه بعد مرات في الرسالة وكلامه الفقهي. قال الشافعي لو أن إنسانا قال لزوجته إذا دخلت البيت فهي طالق، فدخلت البيت فيلزم الطلاق بأنه طلاق على التعليق وفيه كلام عند الفقهاء، ولكن إذا دخلت للمرة ثم عادت في المساء ودخلت هل يلزمها طلاق آخر؟ لا، إنها قالت إن ذلك الأمر كان متعلقا بالمرة الواحدة فهي دخلت مرة واحدة ولزمها طلاق واحد، لكن لو دخلت بعد ذلك 100 مرة لا يقال لها إنك قد طلقت كلما دخلت كلما أصبحت مطلقة، لا. ها؟ فلذلك أجرى الشافعي هذا، وطبعا عليه كثير من العلماء، وقال الشافعي إن الله سبحانه وتعالى أمرنا في الصلاة أن نغسل وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر وجهنا إلى أن نغسل وجوهنا. لو لم تأتي السنة، أي عرفنا من خلال السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغسل الواجب هو الغسل الأول، وأن الباقي إنما هو من السنن، ولكن الواجب الذي هو غسل الوجه هو الأول. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المراد بيغسله، أي أن تفعل أقل ما يقع ما يسمى غسلا، هذا الإطلاق المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد، ما دل على الماهية بلا قيد. قال الشافعي لو لم يرد الحديث، لو لم يرد الحديث لكان ظاهر القرآن مفيدا لذلك. الشافعي يقول لو لم يرد الحديث وعرفنا منه أن الواجب إنما هو الغسل الأول لكان ظاهر القرآن مفيدا، لأن ظاهر القرآن أن افعل تفيد المرة، فأما إذا فعلت الثانية والثالثة فإنما تفعل ذلك لدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغسلة الثانية والثالثة هذه أشياء يكمل بها الوضوء، ولكن ما يتحقق به الغسل هو الأول، وبالتالي فهذا كان عند الشافعي أصلا في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة. هذه بداية الحديث عما قاله الشافعي، ولكن هذا الكلام هذا المذهب له تفاريع أخرى ويحتاج إلى بسط القول فيه. هذا المذهب ومذهب آخر يشبهه، وهذه ثلاثة المذاهب قد سترون تتشابه، مذهب الذين يقولون بالماهية، مذهب الذي يقول بالفعل الواحد بلا من غير احتمال للتكرار، ومذهب ثالث هو الذي يقول بالماهية بالفعل مرة واحدة مع احتمال التكرار. هي ثلاثة تتشابه نوعا ما، ولكن هذا المذهب الذي يقول بأن الأمر يدل على الماهية فقط، والذي يدل على المرة الواحدة فقط بهذا، والمذهب الثالث، هذه المذاهب تجتمع كلها وتشترك في قول في شيء واحد، وهو أن الأمر لا يدل على التكرار، أي كلها ثلاثة مذاهب في مواجهة القول الأول الذي هو. وهناك مذهب آخر هذا فيه أكثر من ستة الأقوال، لن أذكر لكم كل هذه الأقوال باش ما تمشوش تلفوا كاع، ولكن سأذكر لكم قولين إن شاء الله، القولين الباقيين، وتحدث إن شاء الله عن في في في درس قادم إن شاء الله عن الأمر المعلق على الشرط أو الصفة، وهذا باب آخر إن شاء الله أرجئه إلى لقاء آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.